بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يستجلب الخشوع بأمرين: الأول جلب ما يوجب الخشوع ويؤديه، ويكون ذلك بالاستعداد للصلاة والتفرغ لها والطمأنينة في الأركان والقيام وترتيل القراءة، أن الإنسان يقرأ بقراءة مرتلة، وإذا كان منفردا يسمع نفسه وتنويعها، أي أن الإنسان ينوع القراءة وتدبر الآيات، يتفكر الإنسان بالمعاني، بل حتى يتفكر في ترتيب الآيات، يعني ترتيب الآية بعد آية، والأذكار، حتى الأذكار يتفكر الإنسان بمعانيها، بل حتى يتفكر لماذا هذا الذكر هنا، ومعاني الحركات، رفع اليدين ووضع اليدين، وأن الإنسان يضع رأسه بين يديه في السجود، وأنه لا يبسط يده كانبساط الكلب. لما يتفكر الإنسان بهذه المعاني كلهم مجلبة للخشوع وتنويع الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والاستفتاح، نأتي بجميع الثابت وننوع به ونتفكر بمعانيه، والاعتدال بعد الركوع، حتى الاعتدال، لماذا نقول سمع الله لمن حمده، بينما البقية شعار الصلاة هو التكبير، كما أن شعار الحج التلبية. إذن الخشوع يتحصل بالإقبال على الله، أن الإنسان يقبل بقلبه وقالبه إلى ربه تبارك وتعالى، وحسن التوجه له، أي أن الإنسان يتوجه إلى الله تعالى جاعلا الدنيا وراء ظهره مقبلا إلى ربه، لأن الإنسان سائر إلى الله تعالى وهو يلقى ربه بعمله لا محالة. والتدبر والفهم، الإنسان يجعل في صلاته التدبر والفهم واستشعار المشاعر التي ذكرتها من قبل، يستشعر الإنسان المحبة، يستشعر الإنسان الهيبة، يستشعر الإنسان رجاء الله سبحانه وتعالى، يستشعر الإنسان أنه يستدر رحمة الله تعالى، من استشعار الإخلاص أنه يستشعر أنه في صلاته يخلصها لله تعالى، واستحضار القلب مع الرب حتى كأنه يراه، يعني الإنسان يعبد ربه كأنه ينظر إلى الله تعالى، واستشعار المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان في كل فعل من أفعال الصلاة يستشعر أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والحرص على الإحسان بكمال المراقبة للملك الديان، يعني يستشعر الإنسان أنه يحسن في عبادته، والرجاء، يرجو الإنسان ما عند الله ويرجو رحمته ويرجو فضله ويرجو القرب منه، ويرجو الإنسان أن تغفر ذنوبه، ويرجو الإنسان أن تكون ما بعد الصلاة خير مما قبل الصلاة، وأن هذه الصلاة بداية الصفحة وبداية التوبة، واستشعار منة الله عليك، كان أنت تستشعر بوقوفك هذا أن الله قد من عليك بأن علمك، وأن الله قد أقامك هذا المقام، واستحضار جمال الله وجلاله، تستحضر جمال الله العظيم سبحانه وتعالى وتستحضر جلاله، واستشعار التقصير في جنب الله تبارك وتعالى، دائما استشعر أنك مقصر في حق الله. ومما يعين المصلي على الخشوع أثناء القراءة أن يقطع المصلي قراءته آية آية، وذلك أدعى للفهم والتدبر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وأن يرتد القراءة وأن يحسن الصوت بها، ولذلك ربنا قال ورتد القرآن ترتيلا، أنت الآن لما تقرأ الآية ورتد القرآن ترتيلا عليك أن تطبق هذا الذي تقرأه، بحيث ترتل ترتيلا. ومن ذلك أيضا الأمور التي تستجلب الخشوع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته ويذهب عليه تدبره، فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. فينبغي للعبد أن يثبت وأن يصبر وأن يلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة وأن لا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن ذلك من الأمور التي تستجلب الخشوع أن يعرف المصلي مزايا الخشوع في الصلاة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه في حسن الخشوع. ومن ذلك الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة وخصوصا في السجود. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. ومن ذلك أن يستحضر العبد أنه واقف بين يدي الله تعالى فيناجيه ويتضرع إليه. وقد روى الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به. لذا فإنه لا بد من مراقبة الله تعالى ليستقيم أمر الصلاة ولا تكون مجرد حركات مكتسبة من العادة، بل لا بد أن نضع الدنيا وراء ظهورنا. وماذا لو علم العبد أن كلماته مسموعة وأنها بالغ السلطان لا محالة، ماذا سيقول وكيف سيتكلم؟ ألا تجده يزن الحروف والكلمات؟ فكيف بمن سيمثل أمام السميع البصير العليم الذي لا تخفى عليه خافية؟ ومن ذلك أيها الإخوة إحضار القلب في الصلاة وعدم انشغاله بهموم الدنيا وأعمالها، وأن يقبل بقلبه على الله تعالى ولا يشتغل بغير صلاته. فعن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ولهذا جاء النهي عن الالتفات في الصلاة، وهو نوعان: أحدهما التفات القلب عن الله تعالى بأن ينصرف إلى الدنيا وأشغالها ولا يتفرغ لربه تعالى، والنوع الثاني الالتفات بالنظر يمينا وشمالا، والمشروع قصر النظر على موضع السجود لأن ذلك من لوازم الخشوع ويقطع عنه الاشتغال بالمناظر التي حوله. طبعا في المسألة قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه ينظر أمامه وهم المالكية، ولهم أدلة من أدلتهم الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، وأدلة أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين عند تفسير هذه الآية. وأكثر العلماء يرى أن الإمام والمنفرد ينظر إلى موطن السجود، ولهم أدلة أيضا في ذلك، والأمر في هذا واسع. الثاني إزالة الشواغل، يعني ضمن الأمور التي يستجلب بها الخشوع إزالة الشواغل ودفع الموانع التي تصرف عن الخشوع، فيحرص المصلي على صرف الأفكار التي تشغله عن صلاته وأن يدفع عنه السرحان، ولا يصلي وهو حاقن أو حازق أو حاقب، يعني لا يصلي وهو يحصره البول أو يحصره الغائط أو يحصره الأمران، ولا بحضرة طعام حتى لا يبقى قلبه مع الطعام، ولا إلى نائم لأن النائم قد يتحرك فيذهب الإنسان باله، أو متحدث لأن المتحدث سيشغله، أو إلى غير ذلك مما يشغله من الصور ونحوها. والمسلم يخشع في صلاته وفيما يتعلق بها من سماع الأذان والترديد والدعاء، شوف هذه مقدمات يخشع فيها الإنسان، والإقبال إليها بالوضوء والسير إليها والوقوف في الصف. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف للصلاة، فإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم. ولذا حينما تقرأ سورة النبأ في آخر، وتقرأ في سورة أيضا الفجر، يعني تجد أن الملائكة يقفون بين يدي الله تعالى صفا. فأيضا الوقوف في الصفوف يستشعر به الإنسان عظمة الأمر الذي يقفون به صفوفا، كما أن الملائكة تصف عند ربها. فإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم، والصلاة خير الأعمال. يقول عثمان بن عفان كما في صحيح البخاري: الصلاة أحسن الأعمال. ولذا فإن الملائكة تصف تعظيما لله وخضوعا. ومن ذلك أن لا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، طبعا الخميصة كساء مخطط ومربع، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية، وهي كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلم. يقول: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ومن ذلك قطع الحركة والعبث وملازمة السكون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه. طبعا الأصل في النظر إلى السماء عبادة، والشيخ عبد العزيز الطريفي ذكر هذا في بحث فريد له عند تفسير الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة في تفسيره النفيس. قد يقول قائل: لماذا في الصلاة نهي وخارج الصلاة أنتم تقولون عبادة وتذكرون فوائد وتذكرون أدلة؟ نقول أن الإنسان في الصلاة ويخشع في الصلاة، فلا ينظر إلى شيء خارج الصلاة ليخشعه في الصلاة. فالإنسان يخشع في الصلاة بما فيها من معاني، ولا يخشع في الصلاة بأمر أجنبي بعيد عنها. إذن أيها الإخوة، خلاصة ما سبق من أمر الخشوع: إنما يخشع من عرف قدر الصلاة. فكما أن المرأة ينبغي له أن لا يقف على شيء حتى يقف على حدوده ويعرف مقاديره، فكذلك الصلاة يجب على المسلم أن يعرف حدودها ومقاديرها ومعانيها. فمن لم يعرف قدرها فإنه لن يؤدي حقها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.